يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سائق أجرة يأخذ راتبا 1500 ريال شهريا، سائق أجرة يأخذ راتبا مقداره 1500 ريال شهريا، لكن يفرض عليه صاحب السيارة أن يدفع طيلة 6 أيام في الأسبوع 150 ريالا يوميا للمكتب، سواء عمل أم لم يعمل، والزيادة عن 150 هي ملك للسائق. السؤال: هل يجوز للمكتب أن يفرض على السائق أن يدفع هذا المبلغ المعين يوميا؟ لا يجوز له هذا، هذا سائق مستأجر بالراتب، فهو يقوم بالعمل ويأخذ الأجرة ولا يغير العقد إلى أشياء أخرى. نعم، ولا يفرض مبلغ معين على السائق، قد يحصل عليه وقد لا يحصل، ما يفرض عليه مبلغ معين. نعم.